ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشيستان بردوامين لقلب سكان يكتاب رسي خواي فرودقار قيشتنا بابي بستشوارهمين لكتاب التوحيد بناو نشاني، باب بيان شيء من أنواع السحر. أم بابا رنكر نوي هنديك لجوركاني جادو من بودكات جادو سحر فارشيتي يك جورنين سنجوري كي هي لم بابا دا هنديك من بو بيان دكا وما رندكاتوا، أي بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها، حقائق راسيتي هنديك للسحر كان ولقال حكمي جولكان السحر لما بفردبين. بويا ما مستا رحمتي خوي تعالى لبي دفرمي هندي لجولكان السحر لما ببهز دكينو شي دكينوا بو اوي لاي جوغر لاي خينر تيكلنا بجولكان السحر، شنكي السحر همو ليك حكمنين وهر هموشي حقيقة يغنية شندها جوري هي جادو كردن وسحر كردن هندي كان حقيقة دقي أويا ساحر جادوغر فالتي لقل الشيطان معاملة دكات خوي الشيطان نزيق دكاتوا عبادتي بو دكات شياطين لخوي رازي دكات. أم جورا للسحر حقيقة دقي أوهايا حكمكشي شي قرادان بخوا وكافر بنا بيشرب أسمان كردوا جورا كيتر لجوركاني جادو كردن وسحر كردن حقيقتك بدواء درمانو مخرو بخذو أو جورشتان أدكريت حكمك فاسق بونو معصي خوي فردقارا شنكي علاقي بشيطان ونية بلكو هنديك تدليسو خداعة بدواء درمان ديك الساحر جورك ترلا سحر دقريتو بالزبان عربي للزبان عربي هنديك كردوهي ناو نراو بالسحر حكمك لقل أوانا جيوازة وحقيقته جاوز ذلك السحر أن ترى. بويا في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمية إن من البيان للسحرة هندك للرنكرنو والروان بيجيها للسحر دايا وتم بس في سحر لغوية نك سحري أو شوي كلا شرع بس ما أنكر كحكمك كفرة معصية ناوي هندي بياننا بسحر هندي إنسان هي كقصدكات كباسك البرون دكاتوا وهاب فصاحته ببلاغت بد بيان دكا الروحت دلت شاود جود ميجد رادك يشيب خوي لأثناء قصكان دا أجر حق بوبك بنا حق نا حق بوبك بحق قناعتي بذكيت. وفي أدرس السحر اللغوي بيغمرة فرمي عليه الصلاة والسلام إن من البيان السحراء بتأكيد هندي بيان هندي فصاحت هندي الرنكر نوهاية لسحر دايا وبتشرفي بخفاء بنهيني قصي قسكر تأثير لدلي جوغر أقات تأثير لميش كهوشي دكات وقبل السحر لك رابط بوي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمية جاري واها دوكا ساندين بلاي من دم بوريل تان بوا يكيب تان خاوان حقا أو كسيكا لسال حق شنية وها باسكي خوي إرازينة وو حجب خوي دهينة وو من قناعتي في ذكم خاوان حقي شلواني أو أنت زباني زبر بيه أو أنت إنساني كي سادة بينت واني حقي خوي بيانكات جاء هند يرون كرنا وهي في أوتري السحر أو للزبان العربي ده حقيقة يوقف سحرانية وحكمي وانشنية أو ويا أقدار بن سحر سنجوري كي هي هندي كان كفرة هندي كان فسقة هندي كان للزبان العربي ناو نرى بسحر ونهنية إلا ما قال قصيبة طلب كيد مناسبه في واندي أنبابة لقال كتاب التوحيد معلومة وطبعاً كتاب التوحيد كشرح ما نكردوا باس توحيد ويكتاب رسي خوادك لألوهية لعبودية السحرش هاتنا كايوي بشري قرادن ويقوى تعالى واتم منافاتي توحيدا يعني فسقة يعني دقرب الزباني عربي دبي تفصيل ورقريد انجا ايما ما بس من كحرام وقناها السحرية كمدومة ككفرة يعني فسقة ام دو جور السحرة لقل توحيدنا قنجي بويا ما مصاب باس توحيد بودكا هل لفاريوا باس او كردوان دكا كمنافات في توان ايمان وتوحيد بوي هل نخرس كي ايمان وتوحيد ندورينيت باش المناسبه في وندي ام بابا لقال بابا كيف يشخوي بابي يشخوي بس ما انكرت وثمان باب ما جاء في السحر هندي دليلها تول سر حرامتي وغناه تاوان السحر لسر تحذير السحر ام بابا لقال اوياتي في وندي كي بابا كيف يشخوي ما مستا بيان السحر كرد بما يرون كدوا كتشند ترسناكا باس حكم كان السحر كرد لم بابا جورا كان من بوازكا دري اما جوريك او جوريك او جوريك درا اغداري بي ليتك النبي بو اوي كاتب باس سحر ذكرت يكسر حكم ندي بري الساحر هم كافره سحر هم كفره هر هم ساحر مستحق بقتل نخير بري او سحري اگر ساحر خوي لشيطان نزيكا عباده بو شيطان بكا او كفره شريك بو فقرا دا ولا شرع اخويا مستحق بقتل بكشتن عقوبيه حد جوري دون فسقه بيويستي لسر اقوال هندي علماء بيويستي بتعزيره وامام شافعي فرمي هندي كان دفرم بيويستي بقتله جوري سيم سحري لغويه او قلناه تاواني تينيه باشا الماموسا خوالي ببوري دز ذكابه هنا نوي او بلقانا او دليلانا كلاسر باسكي خوي نسيتي وبو اي كواتي ما بقيني بري قتابي علم انسان مسلمان كاتي قصدك عقيديك للا درست ابي كردوي دكا ابي لسرت شاوروشني وبينه وبرهان ودليل انجام بداد نقبك يوروري بويستي خود بارزوي خود بهواي خود اسلام دليله او دليل لابو او دليلك حقا اجل حق رازبو او لسرت شاومان او شي بخرافات يعني ببوتوني خوي يعني بحديث لاواز ايش بك حكم لسرت دام زرينت او ايش بناكريد ده فرميت قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قصيبة يعني حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السندة ده فرميت في غمال إخوة فرميت عليه الصلاة والسلام إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت سيكلمي هنا ما مستعى فرمي أمس جورا لجورا كان السحرا عيافة مصدر أبو عاف يعيف عيافة وتزجر الطير زجر الطير إنسان كطيره قرد دوائب برلاي بكاو هاواري لبكا بفريت أولا الزبان عربي بيدي قلت لي العيافة عربي جاهلي تديني النبو بويستي خوان بعقيدة وبوتوني بابابيلان كومل كردوي كان ذكرت انجام اندابو كغواي ايش باش ذكر ان العيافه بتاكيد عيافه كردن وطرق وطيره امس ان هرسك للسحر بذن عيافتيا طرقتيا طيرتيا عوف ده فرمي العيافه زجر الطير عيافه كردن وتا زجر طير نفا مكان استردميزو كسي كان ويستي لي بو السفر يبكات يا هر كاري انجام بدا فلوريك اهورد اكد شولاقي بي بيبسوي بي كوتري بي اقرد برامبر درقاي حوش وسطا اي قدوا اشياكم حازك كدوا بستماني سفرم كالوفرم حازك كدوا ام تيري برلاء كبلا درقاي حوشوا اقر برلاء كدوا هواري كليكم بوي لتنسو فرية اقر بلاي تشفها روشت او السفر كم شريتيها انجامي نادم اگر بلای راست افری او دیار خیر و پیروز انجام دادم او عقیده بو سبحان الله تیری پلاوری که هاوری که افرنید طبعا بلای کل بروات ابی بلای کل بروات اگر بلای چه بروشت آیا اگود او کابره رشبین بو اگود والله سفر کم بارکی دا اگر اتکل بلکی کرده وی که کمان برو سفر نکم بخواست سفر کم خیری دینیه بو چونکی تیره که زجرم که دو برلان کرد بلای چپ هاروشت چپی شر تیدایو رشبین بو پیه سفری نکرد اگر بلای راست بروشت آیا او پیه گشبین دو تفاولی دکرد دیگود سفر کم خیره بیه کارکم انجام دم شیگی چاکا اگر راست بروشت آیا نه بلای راست بلای چپ شیعه عثیمین رحمتی خواهی لبیده فرمید هیچی وان برشتاو نکردوا آیت چیان کردو نازانم هنده در علماء دا فرمون دوباره نکردوا اعاده نکردوا ديسان تو تيري جديري هاورد دوا يجري تبر لايك ديسان بفرة بلا الراس بروش تاي أو خير وبركة أو روش المسافر كي بلا تشف بوايا نارم إمرو الخير بيونيا راس ويد وارك دوا أو عقيدة جاهل بو أو بيودر عيافة أي كلمة والطرقة طرق شيا طرق ديسان عوف فرمية بأنه الخط يخط بالأرض كوم الخط خط خد ولا زي كده يعني كشاع ده فرمية چشانی خط ات بلای راس بلای چپ خطی دریج دریج پام پام لناو خوری نرم لناو لم خط اند چشا اوج جوری بو ول جوری سحر و کهانت خو اند یان زانی چی بس کن پیه یم با تایبتی زیاتر افرتان کاری وان دکرد او ایشی افرتان بلایان اند شیع عثیمین رحمت خو علی بده فرمی د زانم ام خط خط و خطوتا جوری بو ل سحر و کهانت لایان بس نا زانم بس شيء شيء وياك دقيس بمقصدي خوان كإدعاء غيب عندك البزعمي خوان تزعل مستقبل شير وداوشي بسرديه نازنم جيشني أبو مبسطة بس شيء ويا أبو بس أو أنت تزعلم أو طريقة وخد خطوتها جرب للسحر كدا أنيشن أفرد بتعبتي يان زلامي دا أنيش أشوف بلاي أدو من بني سفركم يان فلان كاتشين بسردي يان شبكم هندي خد خطوت يأكل بلاي راس وشوف خوي زاني أما يسر أو يسر أو يسر أو يسر تأخذ كمان أقول توه يبرو أو يشد بك يان ميكا يعني خير دبي يعني شر دبي أوش جوري بول السحر والكهانات كأنجام عند دا بوي ما مصدق فرميت جورا كان السحر زورا أمش دو جوري ماسك ما مصدق فاش عند فرمية والطيارته في غمار الخوف فرمية عليه الصلاة والسلام عيافة وكردن وطيارة كردن يعني طرق كردن للسحرة طيارتيا طيارة لا طير وهاتوا واتا تشاؤم رشبين ببرامج تكان خوي إلا أصله طيارة تشاؤم بمطلقي هرشتي كتوب بي رجبين بي برجبين سيريكي طيارية بلام عرب شونك زياتر لقد طيرو بلاوردا أو معاملة ذكرت رقيا لكون دبابوبو لبيان قشبو دايان قد أمانا بدون غرن مالمان كاولك أجرب خوانيا أبو تونيان هبو أو أصل الرجبينية ليو سري هالدا تاواي لهات هرشتي هم ببينيها بدريان نبايا دايان قد أو شري فيويا أو زلامنا وتواني غرة حزن بينيا او باو قدمي شره او بو چون يانبو يان ام مانگ مانگي سفر مانگي خير دنيا يان روجي سي شمر روجي شره يان فلان مان اتل بكيم خو يان هر شي دك بيان بنيايا عقل يان بيگرايا دا يگوت اما خرابو برانبري رشوين بول يان شخص يك جرو ابو شخص كان دبيني او روجا او شخص يان بيني ناس بالبازار بل دكان ناكر دو كاسبي ناكر اقول امر فلان كتوشن بول بازار بخواس يشو كان خير هنا بيت زردكم انجا علماء تفرمون أأم الطيارة بوية في غمر فرمي عليه الصلاة والسلام أأمان هرهموي للسحر ولا جبتان بلان بزانن ام جوره كده وانا هرچند لسحران شريق قرادان بخوي تعالىش بشرك لقلب لدي اموت ما شرك تيه شرك او عبادتي بغير خوابكي وتحقق خوا ما في خوا بدي بكسر كتير شتي كتير تو او كسد بجدار كر كل بشريك خوا يعني اعتقاد بوتونك قابل لا يقب خوا بيت تو دي بغير خوا تو باعتقاد وابيه خير وشر لان خوايا زرر وقازان لان خوايا خير نفع ضار ضرر برس خوا تعالى كاتي تو باورد واي فلان تير فلان كس فلان مانج فلان روش فلان هفتا زياني هيو في رجبين بي يعني في جشبين بي او اسنادي خير وشر دا فالغير اخوا او شريك اخوا قرادا بويا بيغمر فرمي عليه الصلاه والسلام الطيره شرك الطيره شرك طيره كردن شريك قرادا بخوا باوربون بشوميتي شريك قرادا بخوا تعالى ولا بر اوش تو قناعه دوايا او تيرا يعني او شخصه بويا زيان اللي بدات او تامر نجي بالبازار ترسي قرايتوا يعني ترسي زرد بو لان او كسويان او تيرا وين او حيوانوا او شركه ترسي كتبو بقد ترسي خوي فرودغار اعتقاد ابو بوتوني كتبو كزيان في بغينيان زري دركاتوا وباشان امش باورك باورت وايا غير خوي تعالى لمخلوقات غاني تصرف ذاك لكون اگر بي بينم يعني بي بيستم يعني بي بينم يعني بوم باسكري قناعات موايا زيان ليدات امان هم شريك هذا مخوي تعالى دو سؤال دو برسيادي دبردمان كيف سهدك الله مدينه اكل ام درسها برسياريكم امسي كذوي في غمر اخوه عليه الصلاه والسلام بنا ينا بالسحر فالمؤمن الجبتي جبد وكو امام حسن البصري فرميت رنه الشيطان واتى وحي الشيطان عويل وقويق شيطانا كخلق مرابكات بنا ينا بالسحر زانان دفرمون لبروي امسي كذوي هندي كان هرب خوب بصراحة شركن وقول طرق خد كذا للزوي هذا زوج دخل شو لا الساحرة اللي بتعبدي أفرتان كاهين داري فلان شتم بيوس السفرة ده كمان فلان أفرت إخوازم بي خوازم يعني خير توش بيان شر على دانش برام برام هندي خد خدود دكا إيش يصري أمنا أوينا أوينا أوينا أوينا أوينا بلا بيك أنجامي مدا بيك أمريكا تأخذ ذلك أو زورك للسحر في شياطين طمطمي ولكن أنت أخوي السحرة وبعضه كان وكو الطيارة كردن وعيافة كردن اعتقادك باورك وها تأثير ضدك وها بنهني بخفاء أرات الضطوة سحر لذكات ودبان إما السحر للغوات ما خفي ولا طف سببه كشاراوبي والنديار به يكرنك أم اعتقاد بوتون باورش وها تأثير ضدك بخفاء بنهني شو ضطوة ببيعو يخل بزاني عقيده بوتونك لا درزبو بنهني شو ضطوة كقناعة وايا أمان الزيان وقازان يا مدستا بو يبو بالسحر برسال دوم برسال كلالا بيغمري خواه محمد صلى الله عليه وسلم فرميان أي رسول خدا نبيك الأنبياء كان إخواه كان يخط بالأرض لزوي خطي أكرت أي أمتشيا بو بيغمر لزوي خطي أكشا فرمي من وافق خطه فذاك بري بيغمري بيغمران إخواه طبعا بيغمران معصوم لقناه إيشينا كان قناه تاوان بيه خواب يعني دفتر من فلان كهرب كان يمكن. بيغمبري لا بيغمبراني خوا للزوي خدي إيش يا شاه. برسالة أي بيغمبري وياك إما وأنا كين. بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام والله مداوة زوج جوانين. فرمي فذاك واتا أجر خدكين توك خدكين وابو فلا بأس به وقيناك. يعني أصبته بيكاو تهرس يبقي. شيخ ابن عثيمين رحمتي خوي برودجار دي دفرمي والله مأم حديث أبو دوشي وياه. وقول الصحيح المسلم دا إمامنا ويش. بشوية كم وكو والله ما في جوان ده ده فرميت بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاركي في وسكرت بكارك وقال أبد بود أجاب ندريت فرمي فمن وافق حقه خطه من وافق خطه فذاك هركسي خطكي وكخدي بيغمر موافق به أو لا بأس به آية كس أزاني وبيغمر تنخدي كردوا أبد واتتشون ندبيني او بيغمر شلون خديدا كرد شي ما بس بوا شلون شنو هيك شاويتي تو نازانيد ما دام علم دني بو شوي او شي كرد و شي ما بس يجيبو شي نازانيد بودني له خطواب كي اگر اتواني وكو او بكي موافق خطك او بي بتواني بكا بس ايات وني اما يك علم بيتي نخير دتواني نخير هيجي بي للدليل نخير واصل بينا جوري دوم دفرمي اوش لوحي خويت على بوبي چونكي لو وحي خوي تعالى في غمر وايكدوا اجل في غمران او فلا باس به فرماني خوي ابوي واتب معناه وهل باذن اخواك دي هركسي او اشي كرت اگر دليلي بي بي لسر في غمر خوا او بك ابيت بس توي دليلي غبنيه تاكاري وبي فاش عند فرميم او علامتي بو في غمره خوا وايتي غاندبو او كات او كتبك شيئا او دو كتبك يعني او كتبك واحد وديت بهاتني وحيبته او ختانه بكشه يعني هاش كاتب او ختانه كشه او واحد وديت او علامتي بو في غمره نكبوتو كبره بلي ولا ليش في غمره خدي كشه من جوادكم نازين بشي شو في غمره خدي كشه شي بس تجيبوا ام كاهنا عرافه رمل لدرا خاوتيه فنجان قدويه دسخين رويه على من خد خدوده كشم دار كاري كي باشكم نخير او طريق الشيطانيه دبي انسان خويلي فارزيت فاشن بلقيد وما مصاهنا في دفرمي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد أم حديثا دفرمي إمام أبو داود جرايوتيوا دفرمي ما مصاهوا إسناده صحيح فلا فهندي العلماء دفرمون في سنده ضعف يعني سنده ضعيف أمانة علمي هندي علماء دفرمون صحيحة هندي دفرمون لاوازة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله خواله أو زانا بريزا شرح كردو زول سريق سيجواني كردو ده فرمي في غمر إخوة صلاة والسلام إخوة السربية هر كسيك ور بقريو فير بيت كومل علم أسير ناسي أو فير كومل علم السحر بوا علم كيف يدري علم أسير ناسي كوا أواني كثاهن بأسير ناسي ختما شكرني أسيرها دل فلان رو ده فلان رو ده بس دكين تفرميت زاد ما زاد هتاك وعلم الزيادة لو أسير ناسيها زيادة الساحر دبيت كساحر بكافر دبي من اقتبس من شرطيه هركسيه اقتبس فعل شرط معناه هركس تعلم وأخذ شعبة من النجوم أي طائفة بشيك لعلم أسير ناسي أسير ناسي علم بوا لأوان فقد اقتبس شعبة من السحر أو جواب الشرطة كيا واتفير كومر السحر بوا علم نجوم دو بشا علم أسير ناسي دو جورة جورة يكن بيودري علم التأثير زانياري كاريغري واتا أو كسا كساحرة يعني كابرايا كخليكي أسير ناسية بتما شاكرني أسير كاني آسمان باس الرداء وكان سر زيد ودكات على فلان أستير لفلان أستير نزيق أبو أو فلان كاس أمريت فلان أستير لفلان أستير دولة وكوت كرر باشا دايك دبي إمانجا فلان أستير قش أبو لاوازبو لسلزوي أو الرؤادات أو بي أو تري علمي تأثير أو باطل محرمة يكن باطلة في أصل أساسينية كون كائنات علاقين بتصرف سلزوينية تصرف لكون كائنات خوادي كانك أستير كان باشان حرام أو علمة لأن أصل أساسينية توفيرشتيكي السحري ويتام توان في غمال إخوة عليه الصلاة والسلام ذلك يندان يشتبو إذا أصحابة كان يفرموين السريكشة فرموين في غمال إخوة لجاهرية وشتان دقود ودين رسول يخدق السري بهاتايا أما نقول إمشو يان بياويكي قورة دايق دبيت يان كسيكي قورة دمريت فرمونا خيرنا قورة دمرينا قورة دايق دبيت أو علمي إخوة تعالى لكون كائناتايا دي هندي السري دكشيني وجه هند الجنوكا كون كائنات علاقين با إنسانة كانونية يعني تنجا خور جيراوة يعني من جيراوة فرموه شمس وقمر دو آية دو علامة قدرة دو صلاة إخوة با تاريكي وقرتني مانغو خور هيس كسي نامري لدائك نابي أو آياتك ومعجزيك إخوائك تعالى خلق بيتر سينيت نقي وقناعة نوابي فلان أسير فلان أسير نزيكوبو أو لو دول كوتوا لترزوي أور رؤدا أور رؤدا أور رؤدا أو علم دروية باطل حرامة علم دون بيوتي علم التسير واتا علم زانياريك اكو هدايات لسري بروي تشاوروشينيا شنو كيف بناسي توا كان اسين بدكا او شي باشا بغير هندي جار واجبه انسان اگر للسفر الى بيابان شنو بيه ساعات لاني موقيت نوج نازانيا ازاني هبه تما شاكل نيخور بان نمرو بو ينبوا تجمي كدوا يعني كاتي فلان اسير درتو نوج مغربه اسيري كي درتو نوج عشاء يعني فلان اسير درتو أخوما بين أسيري جلابيش كدرتو أو في أو في كان أزار أو ما أو بايز نزيكو بين زستان واحد يعني سر ما نامينت أو التجربة أما التأثير ناقص بق علم وعلامته يعني فلان أسير درتو بهار نزق وتوه فلان أسير بيت أو هاوي نزق وتوه بفصلو كاتكان نيج يعني بتناسيني أو قاتكان أما علاقي بالشياطين السحرانية تنالي فلان شلو ورودة ادعي غيبكي بري فلان أسير فلان أسير نزقو فلان شلو أدا أو ادعي غيب كهانته عرافيتي وحرامة أميدو هم بتجربة دركوتوا خوات على خوي القرآن داينوا أفهم اللي بحر كانوا آية كانوا شاخ وداخ وعلامات وقدر فرميت وعلامات وبالنجم هم يهتدون لسورة النحل آيات شانزده فرميت وعلامات واتا دلائل بلغي الزور هم لشاخ قوركان لشاخ بتكولكان بو إنسان مسافر لبحر أبيت لهرشون أبيت الزامير رقي خوي بيبدو زيدوا بزر نبي أرى إيما باتجاه فلان شاخ برزرين أو دي شاخ كو فلان دولته يعني فلان شونا أما تجربة وما شيء شرعية زفرم وبالنجم هم يهتدون واتا بأسيركان ببنين أسيركان يعني مانج لتاريخ كان رئي دوزنوا يعني بهوي أسيركان ودزانن تولتي اتجاهي كيت نقعد عيخي بخي بناسينوي اشتكان واتا بناسيني أوقاتكان كأوبراين علم نجوم دجورة علم كان علم تأثيرة وكلاي هندي السحروكا هنا كان هي فلان أسير نزيق بوتولة فلان أسير بدات يعني أسريحه برايا أم لو بدأ لسر زي وارو أدا أو يعني لو بدأ وارو أدا أو دروي باطلة علمي دوم علمي تسيرة كإنسان كان لسر يبرون شتيف بناسا شتيف ببنن علامات بوشو بوروج بوقت نيوج بوهاتني فرص لكان وزكان كإنسان إسفادي لبكا غيري أو هاتشتيك فير بلا علم أو توشي السحر بيتا توشي قناه وتعام بيتا دواكم لخواي قوري مهربان لبرخاتنا وجوانا كانوا صفة برزخين قناه كان مخوش بيه خداي عفو ممكي إصلاحي حال ممكي زيادة لدينه شعر زمكي لخرافات وشرك بدعاء ممكي في توحيد السنة ممكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.